الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله أدركني يا سيدي يا رسول الله أدركني فما بقيت لي حيلة سوى حب فيك مدخر يا سيدي يا شفيعي يا حبيبي يا رسول الله أدركني فما بقيت لي حيلة سوى حب فيك مدخر لي في المدينة أحباب لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر فوقفة عند أبواب المدينة فوقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر هناك أمسك شباك سيدي المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا رقت عيناي شوقا عشقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبي ورفقا فاهدأ يا قلبي ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي في الروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول